من حديث عبد الله بن مسعود قال: لم يمر على إسلامنا إلا أربع سنوات. فخاطبنا الله عز وجل بهذه الآيات: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال لك عبد الله بن مسعود كم مدة؟ أربع سنين. يلا صلى أربع سنين. وقال ابن عباس: استبدى الله عز وجل قلوب عباده. ما عم تجي تكبر بالناس في الساعه؟ كيف المصلحه؟ كيف شكرهم؟ عندكم ان مصدر قوه شبائحكم قلبكم، قلبكم والمصدر على القلب لا تجي لحد. فما لجرح بميت كذلك صاحب القلب الميت. ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله. هذا القرآن لو أنزل على الحجر لاستجاب، ولكن الله لا يسمعه ولا يستجيب. إذا خالف الكيل كيف القلب؟ فما هي أسباب قسوة القلوب؟ ألم يان للذين آمنوا فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير من فاسقون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. أول أسباب قسوة القلب هو نقض الميثاق. ما هو نقض الميثاق؟ اعلموا معاشر الصالحين أن الله عز وجل أخذ علينا مواثيق بما أمنوا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. من أعظم مواثيق شرع الله تعالى ونحن في صلب آدم أن نوحد. إن الشرك أول سبب في حياة القلوب هو الصلح مع الله. هي قبلوك سيدة ربي وقبلوك سيدة محمد صلى الله عليه وسلم، قبلوك ما قبلوش بحيده. فإن أعرفت وسلكت طريقا لا يرضى بالله ورسوله هناك صديقا أضيع مثلا وأولي هذه الخطوة الأولى. كلكم يعرف قصة بني إسرائيل مع موسى، قصة البقر. طلب منهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، فتعنته كذلول بعيرة. ما هي؟ ما لونها؟ إن البقرة تشهد علينا ضيقوا، ورغم ذلك وجدوا البقرة فذبحوها. فرماني ببعضها موسى عليه السلام القتيل فأحياه الله. مش بعد موسى يقول ايه؟ انت كلم الله وانت عبد الله والله في خبرك واللي مش مكتوب. بعد ما راوا الايات البينات شافوا القتيل ده وقالوا شافوا المقصود ده وقالوا اقتل فلان وعمر عمل بين مش طلب عندنا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط الخيال، وإن منها لما يهبط الخشب، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشب حتى الحجارة. الحجارة تتأثر بأمر الله. قال النبي إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه. الصخرة التي نفت من على الجبل وسدت الغرق بحد الغرق هي من الحجر الذي يهبط من خشيته. هذا الحجر يتحرك، الجبل يتحرك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لخشيته. في الحجارة في الحجارة حياة، لكن في القلوب التي نقلت عهد الله والقلوب التي أعرضت عن أمر الله فيها قسوة أكثر من الأصل بل أكثر من الحديد. هذان سببان، هذان سببان لنقص القلب، النقص والإعراض. فعلينا أن نصل أن تكون صلتنا بالله قوية حتى تحيا قلوبنا، وعلينا أن نستجيب لله ورسوله في كل الأمور حتى تصبح لهذه الحياة في هذه القلوب حياة توجه الجوارح إلى خير السبل والبعثة. وفق الله وإياكم بكل خير. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الخبراء، أخرج أبو نعيم في الحلية والدارمي في سننه بسند صحيح، بسند صحيح من حديث علي بن طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب من القلوب، ما من قلب من القلوب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر مضيء إن جعلته سحابة فأظلم إن تجلت فأنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب من القلوب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت فأظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يربينا بكل الطرق التربوية، ومن طرقه التربوية صلى الله عليه وسلم من طرقه ضرب المثل. ذكروا بالمثل اشتهر. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب في إضاءته وظلمته. شبهه بماذا؟ شبهه بالقمر والسحاب. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: القلوب كلها ما فيش قلب خارج على على على على الصدر. كل القلوب، أي قلب من القلوب إلا له سحابة كسحابة القمر. نبوي كذلك القلب. إن القلب خلقه الله عز وجل حيا وأودع فيه عامل الفطرة، الفطرة فيه من خلقه الفطرة ديالي، ما تخليش الفطرة ديالك كثيرة، لكن عندما تتراكم على هذا القلب سحائب المعاصي، عندما يوغل القلب في المعاصي يوغل القلب، هذا القلب يدخل معاصي كيف فين؟ زنا وارتشى واشرب وبلغ واقتطع مال سلفه وعقر اليه وفعل وفعل، هذه المعاصي هي السحب الكثيفة الداكنة المظلمة، المعاصي هي سحب داكنة مظلمة كتحط القلب، فيصبح القلب بعد إذن ميتا لا حراك له، تبقى فإذا مات القلب تثيبت الجوارح، من يمر القلب جوارح كثيرة، العين تتبع لها تدرس اللغة ونلتفت باللغة ونلتفت باللغة ورجلي في الدرجة باللغة ورجل الفرج في اللغة ونعيش نكون نقول كالذئاب في ثريبة القلب، أشيدين في ثريبة القلب مع مؤامرة. كذلك صاحب القلب المريض معاشر الخطوة لكي تحيا هذه القلوب، وجه الله عز وجل الى اسباب حياتها الى فتح الطريق. اعيد الان، الم يعد للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا عظمة الجنة، يقول إن صاحب هذا القلب اللي هو رب العالمين إذا عاد إليه أحياه بعد موته وألانه بعد قسوة وحركه بعد سكون فنبض بالحياة. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ألا ترون أن الأرض الميتة الجذباء التي لا حياة فيها عندما ينزل عليها الغيث الهتان الغيث النافع كيف تهتز وتطمو وتدب فيها الحياة وتعطي الخضيرة والزرع وبين ذلك حيث الأرض ميتة قاعدة جذباء شهداء يا ولد، ولكن لك كيف الماء فتحت الارض. فيها الاشاره الى ان الله عز وجل الرحيم الرحمن الودود العفو يعفو عن هذا القلب وعن قسوته وموته، لمن يعفو عنه؟ اذا عاد الى الوحي، اذا عاد الى القران. فكما ان الله عز وجل يحيي الارض الميته بالغيث الهدام يحيي كذلك القلوب ويجلو قسوتها بما يضم بالوحي بالقران والسنه بالاجمال، فتصلي تحضر الصلوات وتزكي، ان الصلاه بلها عن الفحشاء والمنكر، وتزكي خذ من اموالك صدقه تطهره وتزكيه بها بالصيام. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في كيف التقوى؟ التقوى في القلب، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير الحبيب الى صدره الشريف، ان الله عز وجل قادر على ان يعيد قلبك القاسي الميت يعيده حيا مستجيبا. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وصلوا وسلموا على البشير النذير السليم سراج المنير صاحب الوجه الانور والجميل الازهر محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. على محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على الصحابة أجمعين وخصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبعثنا معهم الكتب الصديقة وكتابك سنة نبيك وعبادة الصالحين. اللهم صل على البلاد وعليها محمد الأستاذ نصلاة في عيسى به الدين. اللهم هيئ الأمير إطارة خير يعينه على أمره ودنياه. اللهم هيئ الأمير إطارة خير يعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم هيئ الأمير إطارة خير يعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين. إنك وليك القدر عليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية، المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.